لا تكن أين نعيمي جنة الله كفايا لا تكن رعدا سابا ربما تأتي نهايا لا تكن من أين أبدأ طاعة الله البداية لا تكن أين طريق شرع الله البداية لا تكن أين نعيمي جنة الله كفاية لا تكن بكرة أو غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية اللهم زد لنا في أعمالنا وأحسن أعمالنا كل عام وأنتم بخير أحبكم في الله كفاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.